بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحب سجرنا سورة النساء تفسير كذي وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وحسامرنا ذكر هوان كما كان كهل لإني الرمودة هوان تمرك يستميس النشوز والتي تخافون نشوزهن فعذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن وحن قصامرني دروس تهارة هوان تأدي لقدر يا موين حوانك سوي نسين يسو وقوشي يوحي آن لوهشين إن لو عديو قوش اللوغة يجروه كبعد الله تمه أيام كسوة مرني نينك لفتي سبارك النشوز كوكا إبان كرا صدح حالة كوام بحسنا حالة إسوا فحسنيين نكي ناكتو والله اسكو في عيني هاي إيو حالة هوانتو أي نشوز سمايسو أما نينك أو سمايو إيو حالة كرتكي صدح حالة كوام بحسنا marka aad wax la sheegayaa hadii haweentii oo ay ka cabsato ninki xoga inuu ka san taagayo oo mid kale oo aaday ayadina ka tagay in ay xuquuqdeedii wax kamida ay ka tanaasusho ama dhamaan hadii asaga markaa u aqbalo sidaasna ay ku joogto raarkii wa in imra'atun haweenay خافت هذيك عبسته من بعلها ننكيدي نشوزا بي وعبستي نشس هو الارتفاع يعني سررتي وحيو وقتكي ومال صرفون وسويني مربه أو إعراضا أما إنو كجيستي بي كعبستي ومالك الوجيستي فلا جناح عليهما لبدو ذنك ينارت إسقبه دم بمسارنا أن يصلحا بينهما لحدو ذن وناجيا صلحا وناجين هشي اسمع لحن لسكوي ماذا وآيادو حي أي لهذا كتنازشو والصلح خير هشي اسمع وكفي عني هاي كالتقيد لك التقيد أما حمانتي أولوك جوغه وغفر بماشي سيجوه وحكى في عن إلا شيء وما الاسكوي ماذا وأحضرت وحل صح هادريي الأنفس نففيالك وحل صح هادريي الشحة لحج الله يا بخيل لما هوانتنا قسم ذي يا مصروف يا مرشوح إلى هذا كتكته والله صح هادري نفتبا دبع عدد كبار انتهي ننكونا أصنع إنه وحي وقعان صدي كالتنازله ومرادو غفلا كالتقي نشوز سمايي إنه أصنع سؤال الله أبطو أهل انت شوحي بها لك عبر فالله صبح آدريي شوحيكي وإن تحصره هداد هجاجسان وتتقو إلهي أتكعو ستان وأهل انت أسوهي ستان هداد وراجسان إلهي وعب ستان فإن الله ألا كان هذا بما تعملون وحسمين نسان خبيرا ألقب وخبرة أقوان أوله أيضا عائشة رضي الله عنها وحكوف سرتي رواية بخاري ووريي الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكفر منها وأن هوان أجوب توقرة وأن بتسنين يريد أن يفارقها إنه كتب فارغ الربا فتقول مركز وحلاذها يا وانتي أجعلك من شأني في حل أرنكي وطن وحلال بك أقدقي مصروف إمرش منك كان الربع حرقي كليه هاي ويسيدين أيضاً تنازل سمايسي رواية بدنا مركا ابن عاصة با كنت من حديثة رواية كانوا إلى ذاي والرجل يكون له المرأتان إحداهما قد كبرت ننبى الله وانا قبا متكود مدبا ويناتي أو الدميمة أما حوضاء آدم قرحانا وهو لا يستكثر منها من داس مبطان أيو تجتان كيدي إيو قرية لنبا تجي فتقول لا تطلقني هاي فرن وأنت في حل من شأني أرنك لنبا مرك حلال بعض طاوح وكا مربو نبي عليه الصلاة والسلام أول كيسة متكمدة لنا سودة بنت زمعة هوان وأول با كبير صدق هذا إذا وين مركي مركا ونبي وقعان صدق إنه فارقه أي وحي كله شيء سي إن مالين تالي يقتل عزوش عائشة عائشة بعدام النبي وقعد وجعلها وحي ترمالين تالي عائشة سي أنا أنا حرقيقة سي هاي وحن ربائنا كم من نغضه هوانك النبي وقد انتي ومضعي أمهات المؤمنين إنان جوغا ربا وانا كبهن مرقب حقوق أيضا لهذا تنازل شرح ومدي دنا لنكن سلاع وكو أقبله وإن امرأة هواني خافت ديك عبسة من بعلها لنكن ذي وحبب بغضي نشوزا اسكر يالي أي يعني مارتي اسكر يالي أسربين أو إعرادا أما جاتسي وكجيسنا وعبستي فلا جناح عليهما ننكي النار تبدن بكرك وضمهن أن يصلحا بينهما صلحا إن يدحذو ذه الشيان وحبا مارتي دم مسارنا والصلح خير صلحانا كفي عن من الفراق إلا كالتقو أما حمان هو رجوغو وعفي عن الله شيء وحضرت الأنفس نفبيالك وحلوسو حاضريي الشحة لحج علي بخيل نمو وغفل بوحي أولهاي إنه سكتر أزل بأن نفت الله سو حاضريي وإن تحسنوا وتتقوا أدي آد وناك سميسان إحسان والله كعب ستان فإن الله كان بما تعملون خبيرا الله هذا وحى سمين إيسان الله ما رتي أب أو خبرت أوله وأنا إذ كعب المرينا يا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرستم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة أيضا وحكى ليس عدلك هوانك إن الله سمعي إنك دور هوان قبا لبو يكبدا إنه عدالة سمايه عدالة داسنا وامدة أما مصروفك أما مرشدة أما جيفك لكن عدالة وحجر غفك بشري بن آذنك وسنعود أولاهين وحق قلبك حق قلبك أود أماله وحسوهنا كرماءهن ولن تستطيعوا ما أودان أن تعدلوا بين النساء هوانك عدالتنا أسميسان لنكست عدالتنا أسميسان ولو حرستم أبا دداشين سكست أبا دداشين يعني ما كيني كرتين عدالت هذه مركة أن لكيني كرتين عدالت فلا تميلوا هلا حننا كل الميل اللي حشد أما أنتين متكمدة أما قار هؤلاء اللي حننهم كوي كلا هكذا جنب أمد أنا بستار سعيد يعطيني الغماضة كوي كلام قسم الغادي وحود أنا هكذا كتير عدالة الرب وأمد يا قصة مرني يعني سرد أول كذا قفك إنه مارتي هذو كعب صغير وس عدالة سمين إنه مارتي سكدايو وإن خفتم الله تعدلوا فواحدة سمين متكل كذا بس لكن وحده أدو على كبه كريم قرطه قشن النبي عليه الصلاة والسلام وحج على عائشة حبك أو دبيعك أه سوى سمينا يا عدالتي وحنا حديث كيري اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك إله تنوى قيبتي عدالت أهد ومدول بهمين الله تقه قلوا يدر لجوه أما الله الله الله داك الاكتئة مسدح سدح عدالة سؤال سمين كرا فلا تلمني فيما تملك إله أذو وحد ملكي سيد هاي وآذين ولا أملك أنا الملك يعني القلب قلبي مالو آذي ما شانس لما أول ذكر غفر وأصبوا قلبي كما هاي وقعنت إلهي بأمارتي هيا ولن تستطيعوا ما أولي كرتان أن تعدلوا بين النساء هوانك عدالين أسميسان والسنتان لنع كستا ولو حرستم أبا الدلاشان ما سبين كرتين هذا غفكي يعني أن برامج كاس هين ما أغانك رسل إلى أمارة التجربة سمايه ما أولي كرتان إليها سلو سبين واي لكن براتك مركي لقاره أرنتوا أسبدرس مرق إله رنبو ما شاقي إن لسمين كرين عدالة سكس اللوت دلاله نبي محمد باصلاء لاهي هذه محمد لاني سمين فلا تميلوا هاللي حننا ومت كم إذا هو اللي حننا أما قار كل الميل اللي حشد مانتين فتذروها أتكتكتين كالمعلقة مدي رقتكي ومعلقة حصل الله هذا لكن وريده يكلو قرن مجره واسن مجره مال حوام حوام مارتي هذا حرق معهن ونبي يكون مقعابن تهي وحنا كما هيسد معلق فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ومكا كتكتان مدي مارتي لغا لحوي أيضا الله ده وأن هين ذات زوج ولا مطلقة نقل فرنا معها نقل إنها ستنا معها ما قعب راعي وإن تصلحوا هذه أرمين أذهق جسان وتتقوا إلهين أدكع عرستان ووحيات هنن كرتين وقسماء سميسان مركز إلهي قفك إنه كبقه أحكام تشرعها والله سعطان وبينه وصومرني هديت صلاة هديت صوم هديت أمارة حج هديت أحكام كلا شرعية تقوى إلهي ولا صعبت صلاة وقفك إلهي أن كبقين ما سمعين أيو عدالة أما أمارة وحونا يسلم سمعين وإن تصلحوا هدي أذهق أجيسان أرميهن وعدالة أد سميسان وتتقوا الله وعبستان فإن الله كان الله وحو أهذي فرأوا هذا الوعي وهذا غفورا الله لا فد بدن إذ أطابتك أنت رحيما وهذا نحريسان أيه وهي ما يلعي إلهي واسك الله فإذ الله أطابتك أنا أما غفكي وعفيه حقوق دلعي وإن يتفرقا وحالده قد ما يسمر أولا يشي وعي ولا كرتك برك الحالنا ولا ولا جوجي أو ولا سقف عناي حالتنا حوابا جري هذا لكن ولا كرتوا وإيه تفرقا نمكي ينعكت هذه كرتجان يغني الله الله يداك يكل متكست من سعته هذا أنت نمديس إلهي يا واسع نمديس يا فضل يسا أيك داك يا وهذا وأنت أنا كان كتوفره هذا جيت كافرا وإلهي مارة حريسي سي بأفرا إيا داغني سي ننك نسلوك إسلامك يعني يدين له شيء وايو إلا كانتك حلالة بدا وطلاب مركز إيمان وإن يتفرقا ننك ينكت ديك لتغان يغني الله ألا داقيا كل متكست من ساعته نحريسي سيوك داقيا وكان الله الله هذا واسعا من فضله سيداغذي سؤال واسع تهي حكيما وهدنا أفعاشي سائيو أقدارتي يعني حكمت كسمينه وعسمينه. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله الله اسكله ما في السماوات سماواتك تضلها وحا كجرة وما في الأرض ضلالك وحي كجرة إلهي بأن ملكي اسكله إلهي بأن دومئيهين الله كنت تصرفه. ولقد وصينا وحن أدر دارني الذين أوتوا الكتاب هو كتابك اللسيي يهودي النصارى من قبلكم أذيك كهر كتابك اللسيي وإياكم يا أذيك مسلمين تاء وحن أدر دارنا أن اتقوا الله إلهك عبصدا إله وعبصدا وحا مسؤولك كتهين هذه أهلك أغيتهاي هذه عدك لتهاي هذه مارتي دب كالحكومة يسيد ضمانوا إلى حالات كسته. وإن تكفروا أداد قالوا دان فإن لله الله إسكال ما في سماوات وما في الأرض سماوات يدولك إلهي ما إسكال أداد كفرسان كفرين إلهي وحبك ما ترهي وقوة إسلاكون كاس بلارا ومتك السراء يمتك هواسع وعلم متهاي نبي موسى عليه السلام ركو قام كسكويري إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. فكفروا وتولوا واستغنى الله كفريان إلهي كجيستان إلهينا وكمارنا وهذه عبصيرة يطاع هذا سمعين يسيد هذا وحكو ترس إلهي وحكو ترس عسيان كابن إلهي وحكو من نبي كرو داد عاسي سيد وداد كتلان أي ودا النقضان داد ودا قانقسترينة إلهي حكم التريان ملكي يسا حكم النقصان هذا نهي وحاس لبتاء شابرين لغو كعير لغو مظهر هذا وحلغو السماية دولا قلت لغو هدا وحوي كدب يسا معارض لكن إلهي معارض نمو إيا محافظ نمو وحنا أمت تريسا محافظ نمو هذا الداعي أذيك وحكو تريسا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها حمانة سميسين أذيك أي مالكو طالب. لكن من آدمك بإمارتي معارض نمو وحكا إبتاء أما أي وحكو ترتا محافظ نمو دي اللي أقراضه. ولله ما في السماوات وما في الأرض الله إسكال سماواتك يدورك. ولقد وصينا وحنو دردارني الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أذنك قهر كوي كتابك اللسيي وإياكم إيا أذنك وعلى دردار ما أن اتقوا الله الله كعبصدا. وإن تكفروا هذا عبصدا سديدار ملكا وكفرسان فإن لله ما في السماوات وما في الأرض سماوات كيرولك قال الله وإذا كم عرما إذا ما بهنا. وكان الله غنيا الله هرم حميدا وغم هديه غني وإلهي و أدومدي سوى كم عرما وأن الغم هذه وح الله وقدري وشرعها هي وح أودتك وطلق علي حميد. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولسوع العلي وحالة سنة يا مامرك إلهي أذي إلوكاسر وسماوات يلوالك إنه إلهي ما ملاي أذي أكلية إنه ما رتوح رأهين وحكا ووين وإلهي ما ملاي. ولله ما في السماوات وما في الأرض الله إسكاله سماواتك يدولك. وكفى بالله الله كفرا وكيلا مد إلالية وحفظية وحاس على سماواتك أرضنا كجرة وكيله أسعى إلهي ما رتأتاقا ورقيب شهيدك إيا شهدي أودانه يذهبكم وإذن بابئنا يا أيها الناس دور ويأتي بآخرين قلقك له أيها كان سنة إلهي دي أودانا وحو أودا أذنك أنتو إذن بابئيه إنو إذن كبدلك وكلا ضع حاسسان. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالك هذا كفي إعنانه إن يشي يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز هذا دون الله أن تؤذي بابي يؤذي هلاقه أي قراء عصب الإيمان إياه من أكو أتكار التاس إن يشي يذهبكم الله دون وإن هلاقيا وإن بابينا يا ويا أيها الناس ضلوا ويأتي بآخرين وكرأ أيها الله إيمانا يدون إلهي وكان الله على ذلك الرنكاس إلهي وحو هذا إذهاب كالذين بابيين يقرأ كرأ لكيانا قديرا على أولا قادر بكيها إنه ما رتسل عيارة وحنكم أهم من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا من كان غفك آذي يريد إنه دوني ثواب الدنيا الدنيا أبا المرين تيدا هي ثواب كيدا فعند الله الله اكتسو آذي ثواب الدنيا والآخرة الدنيا آخرة أبا المرين تيدا إلهي بأكتس التهي وقفك هم جيسا ويا الدنيا كلية إلهي واهيا لبضبا هذا هو يديسة وقسينة وعصام الرفا من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من نصيب أو من خلاق ومنه من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا مرك إلهي إلا ويديسته أيو بحنا يا من كان يريد حرث الدنيا نؤتي منها ومن كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه من كان يريد غفك الدين يا ثواب الدنيا الدنيا أبا المرين تيدا كلية غفك الربا دولة سينة فعند الله الله اكتسى وحا هذا ثواب الدنيا والآخرة إيه ويديسته الدنيا كلية كوكو أبرنا لنا إلهي ويديسته الله رضبا وكان الله الله هذا سميعا الله مقلد بدن وحل دهير بصيرا هدنا أجيدة من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملوا الدنيا كلها قفك الربا وهم يسئوا يهي قفك قف يعلم آخرة وضيعي مالك هذه أوسى الآخرة هي بالمعنى هذا الدنيا كوكوبين يهي قفك وحأوفي عن لبضى إلهي إنه ويديسته يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما إلهي أمر يا دوم ليس مؤمنين تأه ومرعى لو نادي يا أيها الذين آمنوا إن أي عدالة دعوا استاغان وأي سنقن أغلى حنمرك يبرح إلهي سبحانه وتعالى أي أقوتان سيدي لحري نفتو ذا ديتاي إيا قرابة ذا ديتاي إيا والدكو ذا ديتاي إيا قفكي صاحبك أهاي إيا قفكي عدوك أهاي كل ضمان تاجر إيا فقير وإن عدالة دعا النقطة قفك مارك الله يبوي ما هذا ينفره أوصن لن أغليحن يا أيها الذين آمنوا ضد مؤمنين تاهو أو إيمانك اللو يريو كونوا أهذا يا أيها الذين آمنوا صفة أسمك ضد اللو يريو أما أمر بالسينة يا أما وحبالك الغيب مركوا أين قفوا لقيستو أو أغاذو محلو يري يا أيها الذين آمنوا ضد مؤمنين تاهو محاك الدنبايا كونوا أمر أهذا قوامين وأتاقا أما أتاقنا شبدا بالقسط عدالة إيا قرصار شهداء لله إلهي دراد ديسنا مرخاتيك أفرة ولو على أنفسكم نفتينا عن نقطة أو الوالدين أما الله بدي كل شيء والأقربين أيضاً كل دواي هذه أرنتها كعشة وإن نفت هذا العدالة كسميسة والدك وإن أمارتي عدالة كسميسة هذه وحلوه قبصه وحقبتها ومرخاتي كفرتها قرابة هذا صدر وقال إن يكون هذه وياي قفك اللغة مرخاتي فرأيه أما الله فرأيه غنياً متاجرة أو فقيراً أما منها محباهي سنو عيرة فالله أولى الله كهبان بهما لبدو داس تاجر كي غني وقفنا تاجر وياي وجيا كي ليسا لقالا كي ليسا مقعا كي ليسا هو مرخاتي فر متكا مسكين كاحبا كمي ليسي هو إيحا إلهي بأن لبدو كهبان فلا تتبع الهوى هو ذا الراعينا نفتي نوح أي ربطه قفي نفتي نعيسى قفي نفتي نجعشى هو مرك هو راعينا محل راعي الدين شرع الراعي نبي داود الله يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض مرك بلا لي وعلى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله فلا تتبع الهوى هوى لها الراعينين وحنفتين أي الربطة أن تعدلوا إن العدالة سميسان هوى الراعينين تردد هوى الراعين وعدالة إن تكتكتد هوى الراعين هوى هذا يشاور هذا عدالة اللازي مركزة وعلم انت ولا يجرمنكم شنعان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى قف كان نعبتها ما دام أن نعبها مركب وكما خاتي فرعي مجر قف كان جعشها قف كان نعبتها الله مرغبا وإن أمارتكم مركب فرعي وعدالة أي مال سارنتها محيرا وقرصور إيو عدالة فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا إن العدالة سميسان يعني هوانينا هوتقنينا عدالة دينا سميسان هوتقنينا هوانينا وإن تلغوا هذا قلوا عسان إشهادة عدالة هاي أو تعرضوا أما أجيستان أو تحريف شهادة لكو سميسي أما وابد شعباك دارتي أما وحباك دنتي وما أقل إن الله أبتد تلغوا وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب والزمر يلوون والله بتاعهم يليحد يقلعد شهر المركب وإن هذا مال أليحين هذا الليحسين هذا وهذا الغصر ومن يكتمها فإنه آثم قلبه فإن الله كان وحو هذا هذا الليحسان شهادتي أما أكجي ستانا مرخاتي فري ويسان فإن الله كان بما تعملون وحاسمين إسان خبيرا والله ما رتي أب وعالم كؤه وأنا ذلك أبا المرنة يا أيها الذين آمنوا كونوا نقضة قوامين كوا أتاقنا شبدا بالقسط عدالة شهداء لله مرخاتي فرك إله درت سوانو ذلك النقضة وآد أفرتا مرقة وإعاد أغير هذه إلهي درتيس ولو على أنفسكم نفتينا هان نغطينا كم رخاتي فرتين مرقا ركو حديع كرتا هذه إيه قفنا سخبستين ومركز أجاحد هيالي مرق وإعاد أغفتهاي وقفك عاما كقبتين اتكال كوامي أغير عدالة نفتها كسامي هذا ركي يوحي كقبستين عدالة كسامي وقرت أدو نفتها تأذيكتين عدالة كسامي ولو على أنفسكم يعني إله سبحانه وتعالى لك مؤمنين تولى تربيين وعلوا تربيين يا دينك إسلامك إن ججبنا هذا وسمعنا وأضعنا وإن الرنك النغط وحي أسجع أن لا أغين إنه قصر الله ما أقول ولو على أنفسكم نفتي نحتكم الخاتفور وعدالة سماية أو الوالدين قف نبتي سكسر يا مرة قف كلا يعني ما لقمة يها نبتي صافق وحكي جعريها مرة ووادي والدنا وحكي جعريها مرة وادت كده وقول دواي ولا قرابين قرابة أيضا وإنه سووا أحن قف كان قراب وكليها حكم الخاتف فرن وأنا سمعه والد كده قدر يمنا ترى هذا جوب وسمعي سعدي وحي أد أوكي إن يكون غنيا هديه وياي قفك لو ما خاتف رأيه قف تاجرة أو فقيرا أما قف فقيرا وحبهيسا فالله أولى بهما الله كوهبون هذه قف كان أولى لن تاجر لمديسا قف كان فقيرة لماذا درت لأون حريسا هذه وحي الولاية وانا ترى الولاية أو فقيرا مسكان كاما بحكرا مايا شهادتي هذه لقار هذا إلهي بقى تولينا يا أرمتو هذا وهذه كاغتو كاغ علم بدن كاغ قوم بدن إن يكون غنيا أو فقيرا قف كان أتكو مخاتف رئيسي أما أو مخاتف رئيسي لا بدو أنه غنيا أو فقيرا هدو إياهي فالله أولى بهما الله لا بدو يدبا إذي كاغ حبار إذي كاغ أوليسا فلا تتبع الهواء حولها الراعينا أن تعدلوا إن العدالة دي كتكتان درادير هو راعينا هو نفتين إجعشاي إيا عصبية إيا النعاي قف كان أدن عبتاي وعدو إياه وعدالة ما أنا مركز تلازمتان وإن طلبوا عدال لحسان شهادة دي إيا وعي آد وقيدان وقرصورك آد وصبعين لاهدان هذا قال له عسان الله عسان أو تعرضوا أما أد كجيستان أو مرخاتي فروا ويسان فإن الله كان بما تعملون خبيرا وعيد سأصدق يشيد إلهي بأمارتي إذن أب وسيجازيكم بذلك وأنا ذكا أبا المرينة يا وعياد سميسان أو مرخاتي فرتان أو بنت آي إلا هو ذكاء ورخاء شو هذا المركب آد بالله بدل الحديث آيات القرآن كالله بضبا شهادة إن قفك أوسا وحوسا أغين أوسا كم الخاتفر شهادة الزور نبي آد أوسع العين ألا هو قول الزور وشهادة الزور مركب بنت أو قفك آد دلت سكدي يارسان على الجراب لير محكمة لا أو إني وحفران بقى والديار سن إني مرخاتي بين أفران مرخاتي قرر أصاب مرني وحكمتها الدنوبتا كبائرتا أو وين أو موبقاتك الوهرك سنة خطروا قف كان إن مارتي وحي أغاي أقريه أما وحوسن أغاين إلى هذا مرخاتي بانك آهي شهادة معنى وحانا أغاين وحدا أقول ما كذبت له وأقول وعيد هذه خطر طاي وأقول إن قريسنا أيضا هو الدم كلام لابد أن مرك ما هبانا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا مؤمنين تاهوا آمنوا بالله الله الرماية والرسول رسول كيس محمد الرماية والكتاب الذي نزل على رسوله رسولك إيسا كتابك الوسع الدجيانة الرمائية نزل نواجدها والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل أنزل هذه طالب نزل والكتاب الذي أنزل من قبل إيه كتاب كانت تقول على الوسع الدجيانة يعني كتب تهراء لغوها والكتاب الذي أنزل من قبل والكتب الكتاب معنى جنسي كتب ترسل الجيل ثورة إنجيل صحف إبراهيم وموسى ومن يكفر بالله الله قفك كفرية وملائكتي ملائكة الله كفرية والرمين واية وكتبه كتب تعالى وصد الجيل كفرية والرسول رسول إله صدره كفرية واليوم الآخر ما لن تدنبو قيامة أيضا كفرية لأن إيمانك راح أكلمنا أمرنا يا قضي يقدرت أنت كلا نوجهت بالله وملائكتي وكتبي ورسولي واليوم الآخر وبالقدر أكلم فقد ضل وقفت أسواء اللومي إلهي إيه ملائكتي سي وكتبتي سي رسوشي سي يا آخر وقفتي بينية كفرية فقد ضل واللومي قفت أسي ضلالا بعيدا اللومتان أدفك وجدك حقا هاي مكفبني مركا ضلالا مبينا ضلالا بعيدا قرآنك مركو كعب برغفنا سواء الضبايش هذي وقف مالك صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا قدك مؤمنين تاهوا آمنوا بالله إيمان الله شهاجة مركو عليه آمنوا بالله وإيمان كينا هذه جار عصبان السيئة واللازمة إلهي ورسوله رسول كيس الرماية والكتاب الذي نزل من على رسوله كتاب كي وكسر الدجية رسول كيس والكتاب الذي أنزل من قبل هي كتبتي عن ذكر لسيد الدجية رماية الكتاب الذي نزل على رسوله وقرآنك والكتاب الذي أنزل من قبل وجنس جنس الكتب وكتبتي كارا كل لسيد الدجية أسود قلة ومن يكفر بالله وملائكته الله يا ملائكتي سقفك كفريا وكتبه كتبت الله أسود الجيي ورسوله رسوش أسود دري واليوم الآخر قفك كفريا فقد ضل واللمي ضلالا بعيدا ومتان ألفق أي قفك أسمارتي اللمي قف صلى الله عليه إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بس ما قدينك كلا عبطي دور من وليك مالشين يا إن الذين آمنوا بطك إيمانك شاكتيو ثم كفروا هدنا قالوا بي ثم آمنوا هدنا إيمانك شاكتي ثم كفروا هدنا كفريي أو ردوا بي ثم ازدادوا كفرا هذا كفر كلا زيادة لي لم يكن الله الله ما أهم ليغفر لهم إن أدم الآفية ولا ليهديهم إن كهنوا لنا يستبيلا ودد حقها الله اسم الله يكوى أسأل ما لها نونية أما الله أدم الآفية فأردوا بين ردني لوكو لنتين إن الذين آمنوا بدك مالك إيمانك سواق علي ثم كفروا ودنا كلارتوا كفريي ثم آمنوا ودنا كسلارت إيمانك ثم كفروا ودنا إيمانك كفريي كلارت ثم ازدادوا كفرا كفر جيزي زيادتين وبالد ذي كسي زيادين إلى كدنتان كواس مركة طوبة ماله لو من الدم الآفة لم يكن الله الله ما أهن ليغفر الله إنه الدم الآفة ولا ليهديهم سبيلا وضحقنكم هنونين أيه بشر المنافقين بأن اللهم عذابا أليما منافقين هذا بشأن يقرأ بشر وعوب شاريسا المنافقين ذاتك أورك قاريك منافق علي هذا قفك إسلامك موجين أيه وشعيرت إسلامك ولقيه الإسراء دي مارت الزكاة دي وعلى يا وحتين وحجيه لكن قال لما هو خرسان هو منافق قال كوا كل التمر لا قال كوا قال لما دي سوى عدها مسلم كان مسلم لما دي سوى عدها ما له لو سوى هجاجي منافق ما له لو سوى هجاجي ما له أو أرك الدنتين إنه لا ما يرد بكل الله بنا مرة مسلم هذا مرة قال لي سوى هذا ما شاف كل ما له بشر مرك الله هاي بشارة انت بروح كل على وح فرح له قفكم واشا دي الولادة ويل بقول شيء اما جنة قليسة اما مارتي حلال مسيرة اما قفكي مارتي قفك حرناي اما قف واي مارك دي روحي واه شيء ابشر ابشار اسم لكن هذا النار بالله شيء نار بشار مهم إن دار يحب الله ما عبرنا بشر معناها سبحان الله عبر التهكم إن لو عياره ولا ذوق إنك أنت العزيز الكريم وكذا الله متى إنك ولا إنسان لدم عذاب مرك تهكم إياه جساس لو جساسين بشر المنافقين منافقين توعوا بشاريسا أو أشرتا بأن اللهم إن إليه عذابا أليما عذاب حنوجية إن إليه سلا أشر يجيه مرك بتكاس منافقين تاع الذين واقوا يتخذون الكافرين داروا كسميستين أولياء حرير يلا حج الله من دون المؤمنين المؤمنين تكسوك أي قالوا حرير لي يا شان أو أسرار المسلمين تا أي أفي دنيا شعائل إيه مودة أمو جنيا أي ما ارتهدي جرهوس كالجراء وكفر حسين هدي مسلك لغا أتكاد أولياء بشر المنافقين بأن اللهم عذابا أليما عذاب حنوجية إن إليه إنسلاء شاك منافقين تسوى الذين كوا يتخذون الكافرين دارض أي كسميستان أولياء حرير يكالقعر من دون المؤمنين مؤمنين تكسوكي بكسميستان إن الحريريان دارض أو أي أيغمارتي هذه جار أسرار المسلمين تأفافيان أي يبتغون موحير هذين أيان عندهم دارض أكتوذ العزة شرف يقيم ملك الهدين أيها إني عز هلان يلي من فإن العزة لله جميعا وحوشكت عزة إيا شرفت إيا قيمها إلهي بأسكال جميعا دمان جميعا دل قدر لتكال عزة أصبح عزة نمك إلهي أصيا رسوشي سيئي مؤمنين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون أيبتغون عندهم كارل أكتظمية كرهدين أيان وكد البيان العزة شرف فإن العزة لله جميعا ضمان إله ما شرف يقيمه إيه عز إسكاله عز وغلبه من كان يريد العزة فلله العزة جميعا دون العزة إلهي أكثر كرهدية مركب وحوى عزة إن أظن قال كرهدنا إلهي إنا كرهدسي ودو الله ويسا هدا كرهدسي عزك إله الحين سيدا هدا وعن عرقنا واقعة الدنيا دا أخونا والنهاي ضد مسلمين وشكو ليه بقالة دي أو يجيره في الأخير ساسي نغن هدا دا شكو ليه بتداهرك أيام مركز الغوالة مركز الدنبة مركز الوجيدة يعني ووحى مارتي إلهي سبحانه وتعالى نوشاقي مركز غفك مسلم كواحى الرضا إلهي عز إنو كرهدي سلعني ماذا إنو عز كرهدي إنو مسلم كمارتي عز دوري كود أحجره إيه وسكت إيه نحبهين هذا مالك هذا ماشى سخرا وكل بي وقد نزل عليكم الله إليس الدجيي في الكتاب كتاب القرآن كأه أن إذا سمعتم أديئة مقشان آيات الله إلهي آيات كيسة يكفر بها آيات كسلو كفرنا ويستهزأ بها آيات كيسة فلا تقعدوا معهم إن هذا اللفريسا لنا قارباس حتى يخوضوا إلهي كدباشان في حديث غيره شاك القرآن كأهنا هين إنكم أذنكم إذن مركز مثلهم مركز الله فريستين وكتقي ويسين وإنكري ويسين لم يتباتين إلا دينك إلهي يوكو عياري آيات إلهي بمارتكو كفريي وأكو جاستياسي بس لم يدن عالس ديك لو إنا وحقق وطاء إنكرتاء وفعل كاغا موجيسا لاتك مسلمين تحت وكلا ليفوينهين وكلا غير برنهين هذا الولكة أفغانستان إمال الله مدعا وعلى غيابة هذه أركان من نوع عاصر كراء والدلاء أيا كان وانا أعرضوا مغشينا أركتين قالوا بدون مرايكا إني أسكرتي أفغانستان قلبتي جيدي والله بسكودي وطيني الدبان مرك أركان حوايا سلام كيرو ليبيا أما كتاب أركوك أسيا لا نعم مرك الدولي لماذا ما أحسوا كالله مره وأنا وفكوا كغير هذا دينك إلهي وحمارتي لغو سمعيني سورة أهل عمران وحقو تجدونا أدمك الله وقد نزل عليكم في الكتاب يعني آيات صلى إشارة وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنه تصل عداد أركتد آيات كان قوة دبارنا ونحن مخورة ومارت وحكا الشيقية فأعرض عنهم كجيسو حتى يخوضوا في حديث غيره إلى وحكا لأيقرا كتك مجلسي الجوج وإما ينسي أنك الشيطان هذا الشيطان كو إلا وسيه بناء ذلك والله دقال الله الشيطان عدو إياه فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين مركع حسستك بعدي هلا فريسة إيش هكذا ما يشنا بس يوضع إيه ما يقول ما أطلع فارغ مجلسك كتك وقد نزل عليكم الله وسدجي في الكتاب كتاب القرآن كأه أن إذا سمعتم آيات الله آيات إله داد مقشان يكفر بها آيات الله كفرنا ويستهزأ بها لبجس يسير فلا تقعدوا معهم قواس بجس يسير القرآن هل فريسننا حتى يخوضوا في حديث غيره إلى شكك لا إلحق لا ودباشان مخورتان إنكم عليكم إذن مركز مثلهم هذا كتك ويسان ولمد باتهين قرنك يا بختك يا حمانتي ولين يا نعيبك يا جاسكاسك بعد قرها للنقطين ولمد باتهين أرنكاس قل بالله وآياتي ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وانك وما أقرى إن قفك مسلم كعمال ويهان إيسان أيوه إلهي كتاب كيسا إنه مارتي جوغه حق ماله وإنه مارتي كتاقه أما هدو حقيقة بكرك قفت إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا إن الله قال جامع المنافقين منافقين تكوؤوك قاردك قال هو جمعنا يا وكل منا يا والكافرين يا قارد يعني عد في جهنم جهنم وكل بنا يا جميع لما انتم سيدا قال لماذا ايو وراغين نار تالا وراجرين لما انتم هل قاس امرك قوة واريا الذين كواسي يتربصون بكم منافقين تاسي وقوة اذن لسوا لنا يا مسلمين تاداتيين لب ايو بلايو ايو وحي اذن لسوا لنا يا حمان متربص بلايو مارتي بإذن الله سبحانه الذي كأتكاد ليدن جميع ليدن علبتر ساس الربان أيوب الذين يتربصون وكوا حمانت إذن الله سبحانه بكم أذنك مسلمين تعا إن الذي كتقول استير الربان إن مارتي دولة دين عزيو شير الربان وقالتنا أي موقته فإن كان لكم فتح من الله فرشاه دي حق ربي الذي كسي وقرقار يقول يقبق قبو غنيمه هذا هشيم قالوا إليهم ألم نكن معكم سإذن لم يجرنا نو مسلمين بانهين وإذن لجرني هذه كمارة إذن جعلين وإن كان للكافرين نصيب قالوا إليهم ألم نكن معكم سإذن لم يجرن ومعنا ماهين غنيمه نحن يسير وإن كان للكافرين نصيب قالوا هذا نصيب يا شاء ومن ورك قاركود أي أتكادان سيدة وحدو كلا إلا رسول شوال إبتلايا يا مؤمنين كبعدنا يا علم تأسكال مرمر ورقاء أتكانا يا صوت الله تمدر هذه وحد صوت الله يومي يا مسلمين وخالف الإيمان حنين مركي هرى وعلي ماذا يعني سلويني ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم مركاديه وحو من عند انفسكم وان كان للكافرين نصيب هذا قالوا نصيب هلا انا مر اذا كان الهلال قالوا اليهم منافقين تي الم نستحوذ عليكم وحكلين قالوا لي انا وصوصكم كيد مردين واسرار المسلمين تي مكاني انا وصوب ما رت وحاس مكاني استحواذ هو يعني غلبه استحوذ عليهم الشيطان شيطان كيسكت بردي او مارتي اياك اتكيسيي الم نستحوذ عليكم انا ومسلمين تا سو مارتي اذكم ساعدين او مارتي غلبه اي بوشا سو اذ مكينين ونمنعكم من المؤمنين مؤمنين تا سو اذكم الدفاعين اذكم منعين فالله يحكم بينكم يوم القيامة إلهي وحكمي نحذين قيامة ولن يجعل الله ألنا ميالي للكافرين قال على المؤمنين السبيلا وضل ميالي حجة يكون أتكادان وقيامة سلعة يدك سعطه ظاهر كذا إنك سأغوارك الإجران ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين السبيلا للا يا مسلمين تا قال إني كأتكاته لما أنتب أو لبنا يستمع العيش دي ما الله أتكاته يعني ما شكالك أتكاته الذين يتربصون بكم منافقين توقوا الإباطرة يهراقي إذ لسوا يحمانت فإن كان لكم فتح من الله إلهي حقي سقرقاه بيكيم هذا نصري يتأييد غنيمه قالوا إليهم منافقين تألم نكن معكم سواء أنه إذن لمجر وإن كان للكافرين نصيب قالوا هذه نصيب أي شان أو مؤمنين تم المركعة كاذان قالوا منافقين وإليهم ألم نستحوذ عليكم أنه سواء إذن مساعدين حق بادنك أو مسلمين تفشلكم مرهدين أو سمد بردين أذنك ونمنعكم من المؤمنين مؤمنين تنسوا إذا كمان منعين وأنا أكرر إذن الفشل أنا دفاع هذا الإيو خلخل كل كلمين فالله يحكم بينكم الله إذن كلا حكم يا يوم القيامة قيامة أذن كي منافقين إلهي بمارت إذن كلا حكم يا هذا إذن قمتان وأحكام تشرعي ظاهرك مثل النماء الموجيان وصلاة إيقوال إذن كان لبد قلي إيو مارت مال كوري هذا قيام هذا وحوم ما أنفعي سوى لصوم الجنية حمان تودي وأنا العذاب ولن يجعل الله ألنا ميالي للكافرين قال هذا على المؤمنين مؤمنين كركوا ميالي سبيلا حجئي وضعد أما يعني أدوية لفتي هذا كما أتكان أيان أدوك لفتي سلغو ما صلي ذا إن رمان تود مسلك علب تران وهي كأتكادا ما دعيسه إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد إلى ما بلن قاضي فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين وامد هذا الله قال هذا منافقين تحق لي نارتي وكان دامون وحي سمايين حجمه لي إن المنافقين قال هذا منافقين تأورك كاء يخادعون الله وحي اسكو ديان إله إله أكرام الخداعة وهو خادعهم الله خداعه ذي كربه ومشاكلة خداع أيوة سمين أيان إلهي بمارت أيها كباب بإن أيها وإذا قاموا إلى الصلاة صلاة دهده استاغى المنافقين قاموا واستاغى أيان كسالة أيها وهسن أيها يراؤون الناس وضط استسر أيها ولا يذكرون الله ألم محوس أيان إلا قليلا وحير موغي إن يروا قبضان وإليه مسلمين تهيب أرهته أنا صلاته كليسا بس لكن انت كلا انت دومان كلا دومان وكي النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح كيري أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر صلاة العرس كبدل وصلاة الصباح هي عشاء مقدم الأعظم ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا وقال يا وحك أجر أجر أيوة قرقرنا يحطى إبان الله إن المنافقين يخادعون الله سورة أول كذا خصوصا مرة بقرة يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم فكذا خصوصا مرة هذا وطيء إن المنافقين يخادعون الله وحيسكوا ديا إلهي إني سران أو خداعان أو سيدة مسلمين تأي السريان وكلا صلاة بيانا إلا تكني مارتي جهاد لقلي وحلب بحنا الذكي حج الآذي وحسب وخداع لكن إلهي من الخداعك وهو خادعهم الله خداعي إيقنا وما ليس الأقيم بالو سمين يا ألو لاري وحبي قدر يا قيام المركة الصابحية يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء وحسنين أرتي الدنيا أكفك ترتان والنبي قال لا رجلتين قال لا رجلتين وحونا مركب جرتين بانتو ذا مغطين وهو خادعهم إله بمارته هو الذي يستدرجهم في طغيانهم وضلالهم ويخذلهم عن الحق والوصول إليه في الدنيا قيام رسول الكرم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم ساسك الواقع فإذا لم يجري أنه قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألك رب حيب وإذا قاموا إلى الصلاة صلاة دمك الله استاغوا قاموا كسالا واستاغوا يرعيوا وهسنية وصلاة دمك التهي قف وهسنية وصفي عن خشوع يا ملك مؤمنين توا خشوع يا أيوة ملك يراؤون الناس ضدك استسنيان صلاة قبع معها بعد كودا فسادسا يعلوش هذا يراؤون الناس ضدك استسنيان وحي خلاص معها والتقية هي دورسي أي مال كودا هي نفت دورسنيا ولا يذكرون الله إلا قليلا ألانا محوسيان مدير موقية مذبذبين وحي كل أبلابنيان بين ذلك يعني قال نمراس إيا مسلمك إليه المؤمن عن نهاية لا إله هؤلاء هو المسلمين تماها ولا إله هؤلاء هو أسكار الله معها أيوة أدحية ومن يضلل الله أفكي الله أبادية فلن تجد له أمه ليس سبيلا ودلوها المية سورة كلمة مذبذبين ذبذبين وتحرك إلى الدقاق مر انت هذا مذبذبين وحيقول الله بنا يعني بين ذلك الكفر يعني قال لي يكون مر بين هذا يعني بين الكفر والإيمان بيقول الله بنا مذبذبين بين ذلك يعني محيرين بين الإيمان والكفر مر المؤمنين ما أهم ظاهرا ومبادرا دارنا ما أهم ظاهرا وباطنا ظاهر كذا مسلمين تلجرا بعد كذا نكاردا قرنوا بشكل سيهم مذبذبين بين ذلك الإيمان والكفر بكل الله بنيا لا إله هؤلاء كوا مسلمين تما أهم ولا إله هؤلاء كوا سكاردا ما أهم ومن يضلل الله أفكي الله أبادييه فلن تجد له سبيلا ودعت كهن لسد ما هي ليس قف إلهي حقا أوسن تسن والله أعلم.